بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، ففرق بين الجزم لمعين بجنة أو نار ممن لم يرد فيهم دليل، هذا لا يفعل، وبين الشهادة للناس بعمل خير أو شر فيما يظهر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. رواه البخاري. ولما جاء بجنازة قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وجبت. ثم جاء بأخرى فقالوا: وجبت. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالناس يشهدون لغيرهم بما يظهر لهم. قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. وهذا حق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال: ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وهكذا المسلم مع خاصة نفسه عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويرجو رحمته ويخاف عقابه، فيعيش بين الخوف والرجاء، فهما للطائر فهما للمرء كمنزلة الجناحين للطائر. ولهذا أركان العبادة قائمة على ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء، لا بد من وجودها في المرء. قال السلف: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الشخص في خاصة نفسه. قال: ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذا في خاصة نفسك ومع غيرك. قال: ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، يعني هل ندم وختم له بخير أم لا، هذا لا تدري عنه. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. أما الشهادة للمعينين في أسمائهم فلان في الجنة وفلان في النار فهذا لا يجوز إلا لمن جاء الشرع بالشهادة له بعينه، فنحن نشهد أن العشرة المبشرين بالجنة هم من أهل الجنة يقينا، ونشهد أن أبا لهب في النار وأن أبا جهل في النار وهكذا، ما عدا ذلك فإنه يرجى للطائع الجنة ويخاف عليه من النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. ما من ذنب حتى ولو كان كفرا، الذنب الذي يتوب العبد إلى الله جل وعلا منه توبة نصوحة فإن الله يغفره، وقد قال الله جل وعلا في النصارى أهل التثليث: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه أرجى آية في كتاب الله كما قال السلف. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية الأخيرة استدل بها أهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة وأنه تحت مشيئة الله عز وجل، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وخلافا للمرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فلا فرق عندهم بين إيمان جبريل وإيمان فساق الملة. لكن التوبة التي تكون مقبولة عند الله عز وجل لا بد من اجتماع شروطها، وهي التوبة النصوح التي قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل فيها لأنها عبادة، ولا بد أن تكون أيضا على السنة، لا يتوب توبة أهل البدع فيخرج من فسق إلى بدعة، ولا بد أن فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود ورد المظالم إلى أصحابها، سواء كانت مظالم متعلقة بالأعراض من غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك، أو متعلقة بالأموال، وسواء كانت المظالم متعلقة بالأموال من قبيل الغصب والأخذ بالقوة أو من قبيل السرقة على سبيل الخفية. كذلك لا بد في التوبة أن تكون في وقتها المحدد شرعا، قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا توافرت هذه الشروط صارت توبة نصوحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتوبة عند العلماء تتجزأ، وأكملها التوبة العامة من جميع الذنوب والمعاصي، لكن إن لم تحصل وتاب الشخص من معصية فهي توبة في هذه المعصية فقط، وتكون مقبولة عند الله من هذا الذنب، لكن أكمل التوبة هي التوبة التي تكون من جميع المعاصي والذنوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق. شوفوا الآن، وستأتي بعد قليل عدة مسائل فقهية أوردها المؤلف وأوردها غيره في كتب العقائد، لأن أهل البدع خالفوا فيها، حتى صارت شعارا يعرف بها السني من المبتدع. قال: والرجم حق. رجم من؟ المحصن، الذي يرجم هو المحصن حق، وهذا بالإجماع، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه ماعز والغامدية والجهنية، والرجم رجم المحصن رده الخوارج، فإنهم لا يرونه بحجة عدم وروده في القرآن. والرجم الحد الشرعي على الزاني المحصن يكون بالرجم، الرجم بالحجارة، قالوا حتى يذوق ألم العذاب في سائر جسده كما تلذذ سائر جسده بالحرام. وخالف في الرجم معظم الخوارج وبعض المعتزلة. ومن المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء تحت هذه المسألة من وقع في الزنا وهو محصن أو غير محصن هل يبلغ عن نفسه ليقام عليه الحد؟ الأقرب والله أعلم أنه إن غلب على ظنه أنه تاب توبة نصوحة فلا يلزمه ذلك بل يستتر بستر الله عز وجل، وإن خشي من ضعف توبته ومن رجوعه فله أن يبلغ عن نفسه، ولكن لا يلزمه ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. المسح على الخفين سنة متواترة ثابتة بالإجماع، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم، وخالفت فيه الخوارج والرافضة فإنهم لا يرون المسح على الخفين. ولكن الأحاديث الواردة فيه بلغت حد التواتر فلا وجه لإنكار المسح على الخفين. والعجيب أن أكثر المرويات في المسح على الخفين رويت من طريق من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والرافضة من أشد الناس غلوا فيه. فإن كانوا صادقين في دعوى محبته فأين هم عن هذه الآثار التي يرويها إمامهم المعظم الذي بالغوا في تعظيمه، بل منهم من ألهه جعله إلها، أين هم عن العمل بهذه الآثار التي وردت عن علي رضي الله تعالى عنه؟ المسألة مسألة أهواء، هؤلاء أصحاب هوى. فأحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا أهل العناد والمكابرة بحجة عدم وروده في القرآن كما تدعيه الخوارج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السنة. قد يقول قائل: طيب ما ورد في القرآن، طيب ورد في السنة، وين الخوارج والرافضة؟ وين البلاء في مصدر التلقي عند هؤلاء؟ خوارج أصلا لا يكفرون معظم الصحابة، والرافضة مثلهم، فلن يأخذوا دينهم من هذا الطريق من السنة لأنها جاءت من طريق الكفرة، ولهذا لا يستغرب منهم رد ما يتعلق بالمسح على الخفين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السفر سنة. تقصير الصلاة يعني قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، وهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه ولا مرة واحدة في سفره أنه أتم، بل يقصر الرباعية في سفره إلا المسافر الذي يصلي خلف متم. فالمسافر إذا صلى خلف متم فإنه يلزمه الإتمام كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من صلى خلف متم فليتم. هذا يجهله بعض الناس فتجده يصلي ركعتين ثم يسلم وينصرف، وهذا غلط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. الصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، وهذا باتفاق لا إشكال فيه، باتفاق الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرء بالخيار، لكن حصل خلاف بين الفقهاء في الأفضل، ما الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر، مع الاتفاق على إيش؟ جواز الأمرين. والأولى في حق المسافر أن يراعي المشقة وعدمها، فإذا وجدت مشقة فالفطر في حقه أفضل، وإن لم توجد مشقة فهذا جرى فيه نزاع بين الفقهاء، فمنهم من قال الفطر أفضل، وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام، وكان يفتي فيه الشيخ ابن باز رحمه الله لعموم الأحاديث التي فيها الحث على الأخذ بالرخصة، مثل حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كما جاء في البخاري. وبعضهم قال لا، الأفضل الصوم حتى لا يبقى في ذمته شيء، ولأن القضاء قد يحصل فيه التكاسل، ولأنه قد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وهذا الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. فقالوا لو كان الفطر أفضل مطلقا لفعله من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صام مع وجود المشقة عند جمع من الصحابة في ذلك السفر ومع ذلك صام، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تلحقه مشقة في سفره ذلك، ولهذا صام. وتبقى على كل حال هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وهذا القول الذي كان يفتي فيه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. لكن إذا وصل الأمر إلى الضرر فإنه يحرم الصوم سواء في السفر أو في الحضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة في سراويل. السراويل معروفة، اللباس الذي يغطي الجسد من السرة إلى الركبتين. لا بأس بالصلاة في السراويل لحديث تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب، كما جاء عند أحمد في المسند وحسنه الألباني، وخالف فيه بعض الباطنية بعض طوائف الباطنية، فإنهم لا يرون الصلاة في السراويل. خالف فيه الرافضة والحرورية من الخوارج، ولهذا ذكر في كتب العقيدة، لأن أهل البدع جملة منهم خالفوا فيه. بمناسبة الكلام عن أنه لا بأس بالصلاة في السراويل، ينبغي الحذر الشديد من الصلاة في السراويل الحازقة أو الضيقة، أو التي يسميها بعضهم بالجنز وغيره، لأن هذه تحجم الجسد، تظهر المفاتن، وقد لا يتمكن من تأدية الركوع على الوجه المطلوب أو السجود. والإنسان عليه أن يأخذ زينته عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أمر زائد عن ستر العورة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، الزينة أمر زائد عن ستر العورة، فينبغي الإنسان أن يتجمل في عند ذهابه للمسجد ويلبس أحسن ما يجد من اللباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. النفاق عند أهل العلم على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر الذي يسمى بالنفاق الاعتقادي، هذا هو الذي وقع فيه المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهله هم الذين قال الله عز وجل في شأنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال في شأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. والقسم الثاني النفاق العملي، بمعنى أن يتشبه الإنسان بأخلاق وسلوك المنافقين النفاق الأكبر، مثل الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة وغير ذلك من هذه الخلال، فهذا لا يخرج المرء من ملة الإسلام، وإنما هو نوع نفاق من جهة أن هذه الأعمال من صفات المنافقين نفاقا أكبر. لهذا ينبغي أن نعرف أن الجاهلية على قسمين، جاهلية اعتقاد وجاهلية سلوك. جاهلية اعتقاد وجاهلية سلوك. جاهلية الاعتقاد أن يقع المرء في المعتقدات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، هذه كفر، هذا كفر أكبر. وجاهلية السلوك التشبه بالكفرة فيما هو من سلوكهم وأخلاقهم، وهذا العمل فسق لا يخرج من الملة، لكن هذه الأعمال من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني الناس الآن الدور الأماكن لا تخلو من ديار إسلام أو ديار كفر، دار إسلام إيمان وإسلام وأيضا دار كفر. فدار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، يعني أحكام الإسلام العامة في الأعم الأغلب تطبق في تلك البلاد، هذه يقال لها بلاد إيش؟ إسلام أو بلاد إسلامية. وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. فالبلاد التي الشريعة التي تطبق فيها غير الإسلام بالجملة وتفصيلا هذه ديار كفر حتى لو وجد فيها بعض المسلمين. ولماذا أورد المؤلف هذه الجملة في هذا الكتاب؟ أهل السنة يرون أن الدار دار إسلام، الدار التي يعيش فيها المسلمون وتطبق فيها أحكام الشريعة ولو في الجملة هذه دار إسلام. خالف بعض أهل البدع مثل من المعتزلة والخوارج، فكانوا يرون أن هذه البلاد هذه الديار دار كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. يقول: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم، يعني هذه الأمة المحمدية ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام مدام أنهم منتسبون إلى هذه الأمة، فتجرى عليهم أحكام الإسلام، ومن ذلك الأحكام الفقهية كالمواريث، فإنهم يرثون ويورثون، وكذلك الذبائح فإن ذبائحهم تؤكل، وكذلك الصلاة عليهم فإنه يصلى عليهم. والمقصود أن استحقاق اسم الإيمان حاصل لكل من دخل في الإيمان، سواء استكمل شعب الإيمان فوصل إلى مرتبة الإيمان المطلق أو كمال الإيمان، أو كان مقصرا معه أصل الإيمان مع وجود الفسق عنده، كل هؤلاء تجرى عليهم أحكام المسلمين، سواء كانوا مؤمنين كامل الإيمان أو كان عندهم أصل الإيمان مع وجود الفسق. فالذي إيمانه إيمان كامل والذي يجتنب الكبائر ويفعل الإيمان الواجب ويأتي بالسنن الرواتب هذا صاحب الإيمان المطلق أو الكامل، هؤلاء تجرى عليهم أحكام الإسلام، والفساق تجرى عليهم أحكام الإسلام. فاستحقاق اسم الإيمان مطلقا على معنى الكمال هذا يكون لمن أتى بحقائق الإيمان وتفاصيله، وهو من وصل إلى مرتبة الإحسان وأتى بالواجبات والمستحبات وترك الكبائر. والمقصود من إرادة هذه الجملة الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يجرون أحكام الإسلام على من؟ على الفساق. لماذا؟ بحجة أنهم كفرة عند الخوارج وفي منزلة بين الإسلام والكفر عند المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد. طيب، هؤلاء قال تجرى عليهم، هؤلاء تجرى عليهم أحكام المسلمين، ومن أصرح الأدلة الواردة في ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا صلى إلى الكعبة وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. الذي يفعل ما مضى هذه من صفات أهل الإسلام فيجب أن تعصم دماؤهم. قال فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، لا تنقض العهود والمواثيق التي بينكم وبين هؤلاء ما دام أنهم اتصفوا بهذه الصفات، لأن هؤلاء مسلمون تجرى عليهم أحكام الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإذا قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يقول لا نشهد، أهل السنة يعني لا يشهدون لأحد بحقيقة الإيمان. مقصود بحقيقة الإيمان الإيمان الكامل. ومتى يصل المرء إلى هذه المرتبة؟ إذا قام بالواجبات والسنن واجتنب الكبائر. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يعني شعب الإيمان الواجبة والمستحبة، فإن قصر في شيء من ذلك نزل عن مرتبة كمال الإيمان إلى إيش؟ أصل الإيمان. أصل الإيمان عنده لكنه يبقى مؤمنا، يقال له مؤمن. الفاسق يقال له مؤمن لكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقول أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومن أتى بالإيمان الكامل هذا هو صاحب الإيمان الكامل. فإن قصر في شيء من ذلك في الواجبات أو في المستحبات ما لم يقع في مكفر كان ناقص الإيمان حتى يتوب، لكنه لا يسلبه الفسق اسم الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا المراد. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، يقول نحن نتعامل مع هؤلاء بالظاهر المؤمنين كامل الإيمان أو ناقص الإيمان فيما يظهر لنا. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، أمره إلى الله لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. قال إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. فإذا أظهر الفسق عاملناه معاملة من؟ الفساق، لأنه أظهر الفسق. هذا المقصود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. وخالف في ذلك المرجئة، فإنه عندهم حتى من أظهر تضييع شرائع الإسلام فهذا عندهم مؤمن كامل الإيمان. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ما في فرق عندهم بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الخلق. ولهذا حتى لو أظهروا تضييع شرائع الإسلام هم مؤمنون كامل الإيمان، هذا عند المرجئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. هذه الجملة تابعة التي قبلها، ما دام أنهم يسمون مؤمنين إذا ماتوا يصلى عليهم حتى لو كانوا فساقا. والصلاة على من مات من أهل القبلة، أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، المسلم الذي يصلي إلى القبلة ولو كان فاسقا. قال سنة، سنة يعني بالمعنى العام، يعني أن هذا العمل موافق للكتاب والسنة وفق فهم السلف. ثم ذكر أمثلة وعليها فقس على أن هؤلاء يصلى عليهم، فدل ذلك على بقاء أصل الإيمان عندهم. مثل بأمثلة، قال المرجوم الزاني المحصن الذي رجل، والزاني الزاني مطلقا حتى لو لم يكن محصنا إذا جلد، فإنه فاسق ولو مات يصلى عليه. والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة، يعني اللي يصلون ما دام يصلون، هذا دليل على إسلامهم. من أهل القبلة يقصد من الكبائر، الذين فعلوا من أهل الكبائر الذين فعلوا الكبيرة، والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة، يعني من دين الله من الشرع، السنة موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف. فالنصوص منعت من الصلاة على من؟ على الكفرة. فالمفهوم جواز الصلاة على غير الكفرة ولو كانوا فساقا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للصحابة أن يصلوا على الشخص الذي مات وعليه دين، وهذا نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن الفساق أو العصاة أو أصحاب المعاصي يصلى عليهم، بدليل أنه قال صلوا على صاحبكم. الفائدة الثانية أن أولي الأمر وعلية القوم كالقضاة والعلماء وغيرهم لهم أن يمتنعوا عن الصلاة على بعض الفساق عقوبة لمن؟ لغيرهم، حتى يتأدبوا. فإذا رأى الناس أن هؤلاء أصحاب الخير وأصحاب الفضل والذين لهم شأن في الأمة لا يصلون على من وقع في هذه المعاصي، فإنهم يخشون على أنفسهم أن يموتوا فلا يصلي عليهم هؤلاء الذين ربما يكونون هم إلى الله أقرب من غيرهم. هذا هو المقصد الشرعي من عدم صلاة بعض يعني أهل الشأن على الفساق حتى يتأدب غيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. هذا الكلام يحتاج إلى تأني وتفصيل. متى يحكم على الشخص بأنه كافر ويخرج من الملة؟ لابد من أمرين. الأمر الأول أن يقع في الكفر الأكبر، لابد أن يقع في الكفر الأكبر. الأمر الثاني لابد أن تنطبق عليه شروط التكفير. تكفير الناس بأعيانهم لا يجوز إلا بعد وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع. لا بد من مراعاة هذين الأمرين. التكفير مصدره الوحي لا العقل ولا الأهواء. فإذا قيل فلان كافر لا بد أن تثبت أمرين: تثبت أن هذا الفعل دل النص الشرعي أو الإجماع على كونه كفرا مخرجا من الملة، والأمر الثاني هذا الفعل الذي فعله لا بد أن ينظر في الفاعل لماذا وقع فيه. قد يقع فيه بسبب جهله، لا يعرف حكم الله في هذه المسألة، وقد يقع فيه بسبب شبهة أو تأويل، وليس أي تأويل يقبل منه، لأن التأويل على قسمين: تأويل له مسوغ في اللغة مثل تأويل الأشاعرة وغيرهم، فإنهم أول الاستواء بالاستيلاء وقولهم فاسد، لكن عندهم نوع شبهة منعت من تكفير أهل السنة لهم. والثاني التأويل الذي مبناه على الجحود والعناد، ومنه تعطيل الجهمية للصفات، ولهذا لم يتردد أهل السنة في تكفيرهم، فقد كفرهم أكثر من 500 عالم لم يترددوا في تكفيره. وقد يقع الشخص في الكفر بسبب الإكراه الملجئ، وقد يقع في الكفر بسبب الخطأ وعدم القصد وسبق اللسان، فينبغي أن يتأنى في هذا الباب. نحن لسنا مرجئة ولسنا خوارج، السنة حسنة بين سيئتين كما قال السلف، أهل السنة وسط بين الوعيدية المكفرة بدون قيود ولا ضوابط، وبين المرجئة الذين لا يخرجون أحدا من مسمى الإيمان. أهل السنة يكفرون بشروط وضوابط وينزلون الأحكام على أهلها سواء كان فسقا أو بدعة أو كفرا وفق ضوابط معينة. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة المسلمين الذين يصلون إلى القبلة من الإسلام حتى يرد آية، ذكر الآن مكفرات وعليها فقس، حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد لا بد أن نعرف سببه، لماذا رد القرآن أو السنة؟ إذا كان هذا الرد رد مبني على جحود وعناد هذا كفر، هذا من النواقض. وإذا كان الرد سببه الشبهة والتأويل فهذا العمل لا يخرجه من الملة. لابد من فهم هذا التفصيل جيدا حتى لا يفهم التكفير مطلقا. ذكر أمثلة لأيضا مكفر آخر، قال: أو يذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، سواء ذبح لنبي أو ولي أو شجر أو حجر أو صنم أو للجن عند عتبة الباب أو غير ذلك، فالذبح عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. كذلك من النواقض قال: أو يصلي لغير الله، ولا يقصد بذلك الصلاة التي مثل صلاتنا تماما، لأن هذا قد لا يحصل، وإنما الذي يحصل عند قبور من يسمون بالأولياء هو السجود لها أو الركوع لها، هذا الذي يحصل في الغالب. لكن لو فرض أن شخصا يصلي الصلاة المعتادة وهذا أمر لا يكاد يوجد، فإن هذا من الكفر الأكبر. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي، وهذا يشمل ثلاثة أشياء: الصلاة الفريضة والنافلة والصلاة اللغوية وهي الدعاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك، من هذه النواقض التي تقدمت وما ماثلها، قال: فقد وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام. فالتوحيد يسمى توحيدا إذا كان معه الكفر بالطاغوت. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى بالإجماع هي التوحيد وهي الإسلام، فدلت الآية على أن الإسلام لا يسمى إسلاما إلا باجتماع هذين الأمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يقع في هذه النواقض وغيرها هذا لم يكفر بالطاغوت بل عبد الطاغوت. فالطاغوت ما هو الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. فإذا تجاوز العبد هذه الأشياء فعبد ملكا أو جنيا أو نبيا أو تعلق بالسحرة أو فعل النواقض المتعلقة بمثل هذه الأمور فإنه قد تعلق بالطواغيت ولا يسمى موحدا، لا يسمى موحدا. قال: وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام. لكن يا إخوان مع مراعاة القاعدة في باب التكفير. فرق بين تنزيل الأحكام بين الحكم على الفعل وتنزيل الأحكام على المعينين، لا بد من التفريق بين أمرين، ما هما؟ الحكم على الفعل. فأهل السنة لا يترددون في الأحكام على الأفعال، يقولون هذا الفعل كفر، هذا الفعل بدعة، هذا الفعل فسق. وأما تنزيل الأحكام على المعينين أي الأشخاص بأعيانهم، فهذا لا يفعلونه إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، إلا في من وقع في ناقض من النواقض وكان سبب وقوعه أمرا لا يحتمل الإعذار، ما في إكراه ولا يمكن أن تتطرق له شبهة الجهل، فبعض العلماء يكفر بدون إقامة حجة عليه ولا, ولا, ولا غير ذلك. لكن يبقى إشكال من جهة أنه قد يقع في المكفر بسبب سبق اللسان، ولهذا ينبغي الاحتياط في هذا الباب. هذه قاعدة أهل السنة، تفريق بين الحكم على الفعل وتنزيل الأحكام على المعينين. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، هذا العاصي إذا لم يفعل شيئا من ذلك يعني من الكفريات الأمور الكفرية، فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يعني يقول إذا سلم المرء من الكفريات وقع في بقية المعاصي مثلا التي هي دون الكفر، قال هو مؤمن مسلم بالاسم، يعني أن نسميه مؤمن. لماذا؟ لأن عنده أصل الإيمان. لا بالحقيقة يعني لا نسميه مؤمنا إيمانا مطلقا، هذا المراد، لا نسميه مؤمنا إيمانا مطلقا. الإيمان المطلق تقدم قبل قليل لا يحصل إلا لمن اجتنب الكبائر وفعل الواجبات وفعل السنن، فيقول نسميه مؤمن ولكنه ما هو مؤمن بالحقيقة، يعني ليس مع عنده أصل الإيمان وليس مؤمنا كامل الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. قال وكل ما سمعت من الآثار، الآثار تطلق عند أهل العلم ويراد بها أحد أمرين، إما الآثار بالمعنى العام وهي كل ما أثر في السنة وآثار الصحابة، هذه كلها يقال لها آثار، فيدخل في ذلك الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الآثار بالمعنى الخاص وهي الآثار التي جاءت عن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ومقصوده بالآثار هنا الآثار بالمعنى العام، فإذا جاءت آثار سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة يعني مما لم يبلغه عقلك، فيجب عليك أن تسلم لها، البلاء في عقلك، المشكلة في عقلك ليست في الآثار. ولهذا جاء بعض الجهلة ورد مثل هذه النصوص التي سمعتم بحجة الطعن في الآثار، العجيب أن بعض الطاعنين في الآثار ليسوا من أهل الآثار، يعني لا صلة لهم بالحديث، ليسوا من أهل الصنعة حتى يأتوا ويتكلموا في الآثار من جهة صحتها وعدم صحتها. فهذا دليل على جهلهم وعلى أنهم خاضوا في دين الله عز وجل بسبب جهلهم. وبعضهم، وهذا يكثر عند المتكلمين، طعن في الآثار فأحدث قسمة أراد من خلالها التوصل إلى الطعن في السنة، فجاء وقال الأحاديث لا تخلو من حالين، إما أن تكون متواترة أو تكون من قبيل الآحاد. ما هو المتواتر؟ ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، كان مستند ذلك الحس، هذا يقال له المتواتر. فقال والقسم الآخر الآحاد، الآحاد بأنواعه الثلاثة، ما هي؟ الغريب والعزيز والمشهور. قالوا إذن الأحاديث لا تخلو من هاتين القسمتين، إن كانت متواترة قطعية الثبوت فإن لا نسلم بها. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنها ظنية الدلالة، يعني محتملة من جهة معانيها، وكيف نأخذ عقيدتنا من نصوص محتملة الأوجه والدلالات؟ فإذا كان هذا طعنهم في المتواتر، فكيف سيقولون بأخبار الآحاد؟ قالوا أخبار الآحاد ظنية الثبوت، فمن باب أولى أن تكون ظنية الدلالة، فالدين لا نأخذه من السنة جملة وتفصيلا. طيب القرآن؟ قال حتى القرآن، القرآن قطعي الثبوت لا شك في ذلك، لكن ظني الدلالة. طيب العقيدة من أين تأخذونها؟ قالوا ما نأخذها لا من كتاب ولا سنة، من أين؟ من العقل. وهذا مسلك الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركاب هؤلاء. طيب العقل هذا الذي تزعمون أنكم ستعملون به، أي عقل؟ عقلي أو عقلك أو العقول أليست متفاوتة؟ طيب نأخذ الدين بأي عقل؟ ولهذا تجد بعض الأشاعرة في مسألة من مسائل الصفات يختلفون فيها إلى أكثر من 14 قولا، لأن كل واحد له عقل. وإذا جاء الأشعري وناظر المعتزلي سيناظره بأي شيء؟ بالعقل. وسيرد عليه المعتزلي بالعقل، يقول كما أن لك أيها الأشعري عقلا أنا لي عقل فلا تلزمني بعقلك، وضاع الدين بهذا الشكل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. عرفتم كيف جاءت رد، كيف جاءت شبهة رد النصوص؟ من طريق هؤلاء. وذكرت لكم في الدرس الأول ثمانية أصناف، بعضهم موجودين متواجدون الآن طعنوا في السنة، وهؤلاء صنف منهم. فالطاعنون في السنة كثر. المؤلف يقول وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، ومثل لي الأمثلة لنصوص لم تبلغها عقلك من جهة عدم إدراك كيفياتها لا من جهة معانيها. أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات يقولون معانيها معلومة، معلومة في لغة العرب، لكن كيفيات الصفات هذا أمر محجوب عنا، ولهذا لا ندخل عقولنا في الذات الإلهية من جهة كيفيات صفات الرب جل وعلا، لأننا لم نرى ربنا ولم نرى مثيلا له، ولم يأتنا خبر صادق أن صفاته بهذه الكيفية، فوجب الكف عن التكييف ومثله التمثيل. قال ثم ذكر أمثلة على ذلك، نصوص نفهم معانيها في لغة العرب، كما جاء في قاعدة الإمام مالك رحمه الله، وهذه قاعدة تطبق على جميع صفات الرب جل وعلا وإن كانت في صفة الاستواء. فالإمام مالك رحمه الله جاءه رجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. معلوم أين؟ وين معلوم؟ في لغة العرب. ها، الاستواء معلوم والكيف مجهول للعلل الثلاث التي ذكرت، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص، طبق هذه القاعدة على جميع صفات الرب جل وعلا. قال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذا الحديث في من أصابع الرحمن عز وجل، هذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا. يجب أن نثبت الأصابع لله على ما يليق به. طبق قاعدة الإمام مالك عليها، الأصابع معناها معلوم في لغة العرب، كيفية أصابع الرحمن مجهولة لا ندري، الإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. شوف، جاء بعض الجهمية وأنكروا صفة الأصابع، ليش ردوا هذا الحديث؟ المعتزلة ليش ردوا هذا الحديث؟ لأسباب منها ما ذكر قبل قليل، السنة لا يعملون بها والقرآن ما يعملون به، بحجة قطعي ظنية الدلالة في الجميع، ولهذا عطلوا صفة الأصابع لله عز وجل. وجاء الحلولية وقالوا بالمماسة، فقلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، قالوا هذا مقتضى تعظيم النص، نجري النص على ظاهره، فالحديث يقول قلوب العباد بين أصبعين، يقال لهم كذبتم، هذا ليس هو الظاهر، الظاهر الذي يجب العمل به هو الظاهر الشرعي، لا الظاهر الذي فهمتموه، وإنما هو الظاهر الشرعي، والظاهر الشرعي ينفي ذلك. السحاب، أليس السحاب مسخرا بين السماء والأرض؟ هل يلزم من ذلك المماسة؟ أليست بدر بين مكة والمدينة؟ ها، في لغة العرب تقول بدر بين مكة والمدينة، هل يلزم من ذلك المماسة؟ لا. فهم خالفوا حتى اللغة التي يدعون أنهم يتعلقون بها. فيثبت أهل السنة الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا الحديث العظيم فيه أن تصريف الأمور بيد الله عز وجل، تقليب القلوب كيف يشاء، لا يحصل ذلك إلا من الرب جل وعلا، فهو الذي يقلب قلوب العباد فيرتد هذا بعد إسلامه ويسلم هذا بعد كفره، وهذا يطيع فترة ثم يفسق، وهذا يفسق ثم يطيع. ولهذا إذا آمن العبد بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، عليه أن يلجأ إلى الله دائما وأبدا ويسأل الله الثبات على هذا الدين. وأيضا من الأمثلة التي ذكرها قوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا جاء في الصحيحين في عدة روايات كلها في الصحيحين، شيخ الإسلام له مجلد كامل في شرح حديث النزول، وينزل يوم عرفة، وهذا صح موقوفا لكنه ليس لا يثبت مرفوعا، وينزل يوم القيامة، وهذا ثبت في القرآن والسنة مجيء الرب جل وعلا وإتيانه لفصل القضاء، ونزوله يوم القيامة جاءت فيه آثار صحيحة. إذن يجب على العبد أن يثبت صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالسنة، يجب أن يصدق بذلك ويؤمن به من غير أن يوصف بالتكييف أو التمثيل. قال: وجهنم لا يزال يطرح فيها فتمتلئ حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي كما في رواية مسلم. فهذا الحديث فيه إثبات القدم والرجل لله عز وجل على ما يليق به من غير تكييف ولا تحريف، والرب جل وعلا له قدمان كما جاء في الآثار، أثر ابن عباس وغيره، أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. وأيضا قول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت هرولت إليك. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه إثبات صفة الهرولة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالسنة. والهرولة المشي السريع في المشي والعدو، فتثبت لله على ما يليق به، مع اعتقاد عدم تشبيه هرولة الخالق بهرولة المخلوق وعدم تكييفها. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وهذا مكرر. وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، على صورة من؟ صورة الرحمن، كما جاء بيان ذلك في رواية أحمد في المسند، وليس المراد التشبيه والتمثيل، فالصورة التي لله جل وعلا لا يحيط بعلمها وكيفيتها مخلوق. والقاعدة العامة في باب الصفات إثباتها لله عز وجل على ما يليق به من غير تعطيل أو تحريف أو تكييف أو تمثيل. والمعنى أن الله عز وجل خلق آدم متصفا بالصفات، يعني أن آدم له سمع وبصر وهو متكلم، وله وجه ويد وقدم، لكن هذه الصفات ليست كصفات الخالق جل وعلا، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه الرؤيا رؤيا منامية، رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، وهذا بإجماع العلماء، لا خلاف بين أهل السنة في هذا الأمر. قال: وأشباه هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات عموما، ما كان مثل هذه الأحاديث التي أراد المؤلف الإشارة إلى شيء منها لتقيس غيرها عليها. قال: ما الموقف من هذه النصوص، نصوص الصفات؟ قال: فعليك بالتسليم والتصديق، هذا هو الواجب نحو النصوص الشرعية، والتفويض، المراد تفويض علم الكيفية لا تفويض علم المعاني. التفويض أيها الأحبة على قسمين: التفويض ممنوع وتفويض واجب. التفويض الممنوع هو دعوى أن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله، فيؤمنون بألفاظها فقط، يعني من دون فقه لمعانيها ولا فهم لها. وهذا جاءت النصوص في أنه غير حاصل. فنصوص الصفات أين وردت؟ في الكتاب والسنة. والله جل وعلا قال في كتابه: ها أفلم يدبروا القول قال ليتدبروا آياته. التدبر للآيات كيف يكون؟ متى يحصل؟ إذا فهم المعنى. بدون فهم المعنى لا يحصل التدبر. ومن النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل نصوص الصفات، فهذا التفويض ممنوع. أن تقول اقرأ لتكسب أجر التلاوة ولا تعرف معاني نصوص الصفات، هذا تفويض ممنوع. والثاني التفويض الواجب، وهو تفويض كيفيات الصفات، كما تقدمت الإشارة إلى هذا، لأنه لا علم لنا بكيفية صفات الله جل وعلا، فمن كيفها فقد قال على الله عز وجل بدون علم. عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. لا تفسروا شيئا من هذه بهواك. تفسير النصوص الشرعية يكون وفق فهم من؟ السلف. لا تخرج عن أفهامهم، وإلا كنت قائلا على الله بغير علم. قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، يعني على طريقة الجهمية. لأن الجهمية ماذا يفعلون؟ جحدوا نصوص الصفات، ولهذا تعطيلهم للصفات مبني على جحود، مبني على جحود. فالذي يمشي على هذه الطريقة قد مشى على طريقة الجهمية الذين كثرهم أهل العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، لأنه رد النصوص الصحيحة الصريحة في أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. وخالف في هذا بعض الصوفية، فإنهم يرون، يقولون برؤية الله في الدنيا، ومثلهم ولاة الشيعة كالبيانية أتباع بيان بن سمعان، والسالمية أتباع هشام بن سالم الجواليقي، يرون أن الله عز وجل يرى في الدنيا. وقولهم هذا ترده النصوص الصريحة في هذا الباب، ومنها قول الله عز وجل لموسى أو عن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فالذي يرد هذه النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة هذا قد جحدها فهو كافر، بخلاف الرؤية إيش المنامية، فإن أهل السنة يثبتونها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.